لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصورة والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. قال: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء إلى آخر ما ذكر. هذه العبارة من المصنف أو من صاحب المتن رحمه الله تعالى، أراد منها تقرير بعض المسائل العقائدية المتعلقة باليوم الآخر، المتعلقة باليوم الآخر. فهذه المسائل كلها تدخل في الإيمان باليوم الآخر، وأن هناك من المخلوقات لا يصيبها الفناء الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق بقوله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فهناك مخلوقات استثناها الله عز وجل من ذلك، وهذه المخلوقات ذكر منها هذه الأنواع التي ذكرها في كلامه، نتعرض لها من خلال الشرح. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، يعني قوله وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل الخلق يفنون ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. قال في قوله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، وقوله صلى الله عليه وسلم: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. معنى إلا من شاء الله، قالوا معناه الملائكة أو الحور في الجنة، والله أعلم. الحقيقة أن هذا قيل في أقوال أكثر من ذلك، وراجع في ذلك يعني العقيدة السفارينية أو لوامع الأنوار أو الطحاوية أو كتاب الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى القيامة الصغرى. وأنا يعني أرجو منكم أن تسامحوني إن لم أفصل اليوم في الشرح، لأنني لم أقرأ الدرس قبل أن آتي، وهذه ليس يعني وهذا الأمر ليس من عادتي، وإنما العادة أنني أقوم بتجهيز الدرس قبله بفوائده، ولذلك اعذروني لو لم أذكر فوائد كثيرة على الشرح. وإلا هذه مسألة من المسائل التي عليها كلام العلماء أكثر من ذلك. يعني على سبيل المثال، فقيل في من يستثنيهم الله عز وجل من هذا الصعق، قيل موسى عليه السلام، فإنه قد صعق قبل ذلك. ويستدل من قال ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكون أول من يفيق فإذا بموسى آخذ بساق العرش. فبعض العلماء يقولون هذا فيه دليل على أن موسى ممن لا يصعق، وبعضهم يقول لا ليس هذا دليل، وإنما هو يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله أعلم. أيضا ممن أو مما استثناه العلماء غير الملائكة هنا كما ذكر هو والحور العين في الجنة، مما استثناه العلماء كذلك في ذلك النار وما فيها من مخلوقات، وإن كان هو تعرض لهذا في الكلام هنا، النار وما تعرض وما فيها من مخلوقات ونحو ذلك، وهذا بحث مفصل من شاء يعني أن يراجعه إن شاء الله تعالى. فأقرب الكتب يعني العصرية كتاب الدكتور عمر الأشقر القيامة الصغرى. قال فكل الخلق يموتون ثم يبعثون يوم القيامة ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا دليل على أن كل الخلق يموتون ثم يبعثون، وأن هذا أمر مكتوب على الخلق جميعا، الموت ثم البعث، لأن الله يميت الخلائق جميعا. فيتذكر المسلم الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة ويسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة لنا ولكم، ويتوب من السيئات، وهذه فائدة تذكر الموت. إذا تذكر الموت فإنه يستعد له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكروا هذه اللذات الموت، فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الموت، بل يتذكر الموت دائما وأبدا ويستعد له، ويؤمن بالبعث يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. وهذا يعني إشارة إلى المسلك الإيماني في الإيمان بهذه العقائد يعني، وهذا من يعني حسن كلام الشيخ يعني جزاه الله خيرا، أنك وأنت تدرس مسائل العقائد لا يفوتك أن يعني يمس قلبك منها ما يمس، وإلا ليست المسائل لمجرد السرد إن البعث والنشور وكذا وأن الذي يفنى كذا والذي لا يفنى كذا ونحو ذلك، لا بل لابد من أن يستفيد منها القلب. فلذلك فإن من هذه الفوائد أن القلب إذا استحضر قضية الموت والبعث فإنه يحسن العمل ويتوب من الذنب، لأنه يعلم أنه سيموت وأنه سيلقى الله وأنه سيحاسب. هذا من آثار الإيمان باليوم الآخر. قال ويؤمن بالبعث يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم خيام ينظرون. هذا دليل على ذلك أن الناس مبعوثون كما قال الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى، وهذا من الأدلة على أن الصور أو التي استدل بها بعض العلماء على أن الصورة لا يفنى، على أن الصورة لا يفنى، ويأتي إن شاء الله. وذلك لأن الله عز وجل سيجعله ينفخ فيه مرة أخرى، فإنه إذا فني في المرة الأولى فما الذي سينفخ فيه في المرة الثانية؟ أين؟ قال تعود إليهم الأرواح بعد إعادة أجسادهم من قبورهم ثم يساقون إلى المحشر إلى آخر ما يلاقون في الآخرة من الأخطار التي يمرون بها، إلى أن يستقروا بعد ذلك إما في الجنة وإما في النار، فإن الجنة والنار هما دار القرار. قال قوله إلا الجنة والنار والعرش والكرسي، يعني فإنهما لا تفنيان ولا تبيدان. الإبادة يعني الفناء أيضا، فالجنة والنار والعرش والكرسي هذه مخلوقات تستثنى من الفناء الذي هو ظاهر قول الله عز وجل كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. فتستثنى هذه الأشياء من هذا الهلاك، لأن الله خلقها لتكون أبدا، خلقها لتكون أبدا. أدلة هذه الأشياء منها ما هو ظاهر من الأدلة، ومنها ما هو استقراء للأدلة، وإلا فبعضها ليس عليه نص في الحقيقة، لكنه يؤخذ استقراء للأدلة. قال: أما السماوات والأرض فإنها تبدل، تتفطر السماوات وتتشقق الأرض ويتغير هذا العالم، يعني السماوات والأرض تفنى مما يفنى. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أما العرش فإنه لا يتغير، والجنة والنار لا تفنيان ولا تتغيران. قوله أما العرش، فهذا دليل مفهوم يعني الأدلة الأخرى والاستقراء للأدلة الأخرى، وإلا فإنه لم يرد دليل صريح في أن العرش لا يفنى، لكن هذا استقراء للأدلة العامة في غيره، ومفهوم ما هو مقتضى وجود هذا العرش. فإن العرش من أعظم المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى استوى على عرشه بعد هذه المخلوقات، استوى على عرشه سبحانه وتعالى. ولذلك استنبط العلماء من هذا المفهوم أن العرش لا يفنى، أن العرش لا يفنى، لأنه محل استواء الله عز وجل، والاستواء على ما يليق بالله عز وجل. قال: والكرسي، يعني أيضا مما لا يفنى الكرسي. قال: هو دون العرش، وهو دون العرش يعني أصغر من العرش، وإن كان هناك من العلماء من جعل الكرسي هو العرش، هذه مسألة خلافية في الحقيقة، لكن الراجح فيها أن الكرسي غير العرش، وهناك حديث يدل على ذلك، الذين يقولون بغيره يضعفون الحديث، لكن هذا الحديث حسن، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه: ما الكرسي إلا كحلقة في فلاة، ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة، يعني حلقة في صحراء، تخيل حجم الحلقة مع حجم الصحراء، كذلك الكرسي بالنسبة للعرش. والعرش أعظم مخلوقات الله عز وجل، أعظم المخلوقات العرش، وأكبر المخلوقات، وأنه خلق من لؤلؤة واحدة سبحان الله العظيم كما جاء في بعض الأحاديث، وأنه قبة الجنة، وأنه قبة الجنة، فسقف الجنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والكرسي كما جاء أيضا في خبر عن ابن عباس، أيضا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين، نعم، على ما يليق بالله عز وجل. قال: هو دون العرش، والعرش أكبر منه، والكرسي وسع السماوات والأرض، والعرش أوسع من الكرسي سبحان الله. إذا كان الكرسي الذي هو دون العرش أصغر من العرش وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ يعني الكرسي أكبر من السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فكيف بمن خلق العرش سبحانه وتعالى العلي الكبير؟ قال: قوله والصور، أي مما لا يفنى من المخلوقات الصور. قال: الصور هو القرن الذي مع الملك إسرافيل ينفخ فيه بالأرواح، فتطير الأرواح إلى أجسادها فتحيا بإذن الله. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال: الصور هو الذي هو القرن، القرن معروف عند العرب، قرن الشاة مثلا أو البقرة أو نحو ذلك، فهذا القرن العرب تتخذ للنفخ فيه، يسمى بوقا، فالصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو القرن، هو قال صلى الله عليه وسلم ذلك صراحة، قال هو القرن، لكن هذا قرن عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حال حامل الصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن. كيف أنعم، سألوه يعني أنت تعيش حياة خشنة صلى الله عليه وسلم، قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، ينظر جهة العرش كأن عيناه كوكبان دريان ينتظر الأمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الملك يحمل البوق من يوم خلقه الله عز وجل، يحمل هذا البوق وهو ينظر إلى العرش كأن عيناه كوكبان دريان من شدة ما هو منتبه إلى العرش، فعيناه تضيئان كأنهما كوكبان دريان، ينتظر الأمر، يعني ينتظر أن يؤمر أنفخ في الصور فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض. والحقيقة أنه لم يأتي دليل صريح أيضا على تسمية حامل الصور بإسرافيل، إنما جاء في أخبار لكن لم يأتي في حديث، فالحديث فيه حامل القرن ولم يأتي فيه إسرافيل، لكن جاء في حديث في سنده ضعف وهو حديث الصور الطويل مشهور، هناك حديث يسمى حديث الصور الطويل، هذا حديث مشهور عند علماء العقائد لكنه حديث ضعيف السند، هذا هو الذي ورد فيه تسميته حامل القرن بإسرافيل. نعم. قال قوله والقلم واللوح، قال اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، يعني هذا أيضا مما لا يفنى، القلم واللوح، قلم الذي أمره الله أن يكتب مقادير العباد، واللوح هو الذي تكتب فيه مقادير العباد وهو الكتاب المبين كما سماه الله تعالى في مواضع أخرى، هو الكتاب المبين، إن ذلك في كتاب مبين. فاللوح المحفوظ هذا مكتوب فيه مقادير العباد فلا يفنى. نعم لم يأتي دليل صريح بوصفه أنه لا يفنى، لكن هذا مفهوم الأدلة، فإن الأدلة الكثيرة يفهم منها أن هذا الذي كتب فيه مقادير العباد فكيف يفنى، ولذلك هو من الأشياء التي تفنى، استنبط العلماء ذلك. والقلم هو الذي يكتب المقادير، وقد جاء الحديث به، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فقال فماذا اكتب، قال اكتب مقادير العباد وما هو كائن إلى يوم القيامة. حتى أن العلماء يختلفون في مسألة خلافية مشهورة، وهي أيهما خلق أولا، القلم أم الإيش العرش. الذين يقولون بالقلم استدلوا بالحديث أول ما خلق الله القلم، والذين يقولون العرش استدلوا بالآيات التي فيها أن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام ونحو ذلك استوى بعدها على العرش، فكان العرش متأخرا عن ذلك، فدل على تقديم القلم، تقديم القلم. وهكذا، فمسألة يعني خلافية بين العلماء في أيهما يقدم في الخلق، القلم أو العرش، بل بعض العلماء يضيف الماء، يضيف الماء لوروده في حديث وكان عرشه على الماء، فهذا كله يعني الخلاف فيه سائغ، لأنه لا دليل يقطع بشيء من يعني أي هذه المخلوقات خلق أولا. قال قوله ليس يفنى شيء من هذا أبدا، قال هذه الأشياء التي خلقها الله للبقاء، العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار والأرواح إذا خلقت فإنها لا تفنى، لماذا؟ لأن الأرواح يجعلها الله عز وجل إما في أعلى عليين وإما في أسفل سافلين حسب عمل الإنسان. فإن الأجساد تفنى، ثم إذا أعيدت الأجساد أعيدت إليها الأرواح مرة أخرى، وهذه الأرواح تعيش أبدا، تعيش أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل كتب عليها إما الجنة وإما النار، فهي تعيش أبدا بخلاف أرواح الحيوانات والطير والوحش ونحو ذلك، فإنها تفنى يوم القيامة بأرواحها. فإن الله عز وجل كما جاء في كلام كثير من المفسرين في قول الله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، قال فعند ذلك يتمنى الكافر أن لو كان ترابا، عندما يرى أن الله عز وجل يأمر الدواب بعدما يقتص من القرناء للجلحاء يأمر بها جميعا فيقول كوني ترابا فتكون ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، والعياذ بالله، يعني بتقدير يعني يا ليته كان حيوانا والعياذ بالله، لأنه كفر بالله فيعذب أبدا في نار الله عز وجل بخلاف الحيوان فإنه يموت يوما بعدما يقتص من بعضها لبعض. قال قوله ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة، قال أي على ما أماتهم عليه من كفر أو إيمان، كل يبعث على عمله. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة، بعد ما تفنى الخلائق مع الاستثناء الموجود في بعضها كما تقدم، يبعث الله عز وجل الخلائق كلها مرة أخرى، تحيا مرة أخرى. وقضية البعث هذه من القضايا الخطيرة التي كذب بها بعض الخلق، وإن كان نسأل الله العفو والعافية، من كذب بها في الزمان القديم لا يساوي شيئا ممن يكذب بها في هذا الزمان. يعني في الزمان القديم كان الذين يكذبون بالبعث ليسوا كثرة، أما الآن فهناك دول وقارات بأكملها ربما تكذب بالبعث والعودة والنشور والحساب والجزاء، كالدول الملحدة التي لا دين لها، كالصين واليابان وكذا، هذه شعوب كبيرة جدا ترى أنها إذا ماتت لا تعود ولا تحاسب والعياذ بالله. بل ومن يؤمن بهذا كاليهود والنصارى يؤمن به محرفا، يؤمن به محرفا. فاليهود والنصارى على سبيل المثال يؤمنون بأنهم يبعثون ليكونوا هم أمراء الخلق يوم القيامة وأصحاب المكانة لأنهم أحباب الله مثلا، وهذا كذب، وهذه دعوة لا رصيد لهم فيها، وإنما هم أعداء الله والعياذ بالله، وغير ذلك ممن كذب بها. وإن كانت العرب وجد فيها التكذيب بالبعث لكن لم يكن في كثير منهم، في الحقيقة كان كثير من العرب أو أكثر العرب يرى أنه يعود ويحاسب وكذا، وإن كان منهم من كان يكذب بالبعث ولكن لم يكونوا كثيرا، كالذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو العاصي بن وائل السهمي يحمل عظما باليا، فجعل يفتته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول تزعم أن ربك يجمع هذا بعدما بلي؟ فأنزل الله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ويبعثك ويحييك ويدخلك النار. فأنزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأن الإنشاء أصعب من الإجراء، من الإحياء. الإنشاء عدم، أو الإنشاء بيكون من عدم، لكن الإحياء من موجود، في شيء موجود هيتم إحياء، وده أسهل. فهذه قضية عظيمة جدا، وهي قضية البعث. كذب بها من كذب، ويكذب بها في هذا الزمان من يكذب، نسأل الله العفو والعافية. قال: ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة، أي على ما أماتهم عليه من كفر أو إيمان، كل يبعث على عمله. والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة، وقد جاء الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله في كثير من الآيات. والبعث هو إعادة الناس أحياء بعد موتهم في عالم الآخرة، يحيون في الدنيا لأجل العمل، ثم يموتون ويدفنون في الأرض ويبقون فيها إلى ما شاء الله في محطة انتظار، وهي دار البرزخ، الفاصلة بين الدنيا والآخرة، القبور. قال: ثم يبعثون من هذه القبور ويقومون منها أحياء كما كانوا، لا يضيع من خلقهم شيء، ثم تعاد الأرواح في أجسادهم، ثم يساقون إلى المحشر للجزاء. سبحان الله، لا يضيع من خلقهم شيء. جاء في بعض الأحاديث أن كل شيء إذا وضع العبد في قبره يفنى إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب. وعجب الذنب عظمة صغيرة في مؤخرة الإنسان، في مؤخرة الإنسان. سبحان الله العظيم، كل شيء يفنى من الإنسان في القبر، يأكله الدود والتراب، إلا هذا الجزء الصغير جدا، وهو كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عجب الذنب. هذا الجزء هو الذي يحيا منه بإذن الله بعد ذلك. فإن الله إذا أراد إحياء الناس أمر السماء أن تمطر، فإذا أمطرت نبتوا كما تنبت الحبة في حميل السيل. سبحان الله العظيم، ينبت الإنسان من هذه العظمة. سبحان الله، تصور أنت هذا المشهد العجيب. ثم إذا اكتمل خلقه أمر الله أن ينفخ في الصور، فيخرجون من الأجداث صراعة، نسأل الله العفو والعافية. قال: ثم تعاد الأرواح في أجسادهم، ثم يساقون إلى المحشر للجزاء على أعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير أو شر. ولا تجزون، كما قال تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فلا أحد يجزى خيرا بعمل غيره، أو يعاقب بعمل غيره، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: كل يجازى بعمله خيره أو شره، وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى، لا يتركهم بدون جزاء. وقد أتعبوا أنفسهم والعياذ بالله بالكفر والشرك والفسق والإفساد في الأرض، إن كانوا من الكافرين يتركهم بدون جزاء، هذا عدل الله عز وجل. فهذا معنى قوله هنا أن كل أحد يجزى بعمله. وإذا كان كذلك فيجب على العبد أن ينظر في عمله، ما دام على قيد الحياة فما كان من خير فإنه يتزود منه، وما كان شرا فإنه يتوب إلى الله ويتخلص منه، ما دام ذلك ممكنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا مسلك إيماني أيضا، يعني بين يدي الحديث. قال: حاسب نفسك في هذه الدنيا قبل الحساب، حاسب نفسك على أعمالك وانظر فيها، فأصلح ما فسد منها، وزد على ما كان فيها من خير، وتنبه من الغفلة. هذا هو المطلوب من العاقل. لذلك بعض العلماء يضرب مثلا على مسألة محاسبة النفس، محاسبة النفس، فيقولون: ينبغي على المؤمن أن يكون محاسبا لنفسه وأن يتمثل حال التاجر الناصح. حال التاجر الناصح، التاجر الناصح كل يوم أو كل شهر أو نحو ذلك يراجع سلعته وتجارته، كل يوم يعمل لها تأفيل حساب، وكل شهر تأفيل حساب من جديد، وكل سنة تأفيل حساب. هذا التاجر الناصح، ولذلك ينظر في آخر يومه المكسب أو رأس المال، المكسب الخسارة. هذه حسبة التاجر الناصح، عنده رأس مال، عنده مكسب، عنده خسارة. فإذا نظر التاجر الناصح أول ما ينظر، ينظر إلى ماذا؟ لا لا، ينظر إلى رأس المال. أول شيء ينظر إليه رأس المال. رأس المال نقص، أنتوا بتحسبوها من ناحية الحسابية، إنه هو يعني يقعد يحسب الأول مكسب وخسارة ونحو ذلك. أنا أقصد يعني اللي هو الإشارة الإيمانية، إنه أول ما ينظر، ينظر في رأس ماله اللي هو الإيش؟ الفرائض. فمثل رأس المال كمثل الإيش؟ الفرائض. والأرباح مثلها كمثل الإيش؟ النوافل. والخسائر مثلها كمثل الذنوب. ولذلك كل يوم يعود يحسب كده، أول شيء يدور عليه أو يبحث عنه، تأثر أم لم يتأثر، هو ماذا؟ رأس المال، الفرائض، أدى الفرائض الحمد لله. طيب ما فيش أرباح، مش مشكلة عنده؟ لا، هذا تاجر إيش؟ ليس ناصحا. التاجر اللي ما عندوش أرباح هذا تاجر فاشل. اللي يفضل رأس المال طالع داخل هو ده تاجر فاشل. وإن كان بمثال الشرع هذا يسمى إيش؟ مقتصد، اللي هو بيعمل فرائض وخلاص على كده. فهذا في الحقيقة في الحسبة الدقيقة خاسر. لماذا؟ لأنه ما يدريه أن هذه الفرائض أو هذا المكسب رأس المال كله بضاعة صحيحة، عامل زي رأس المال اللي محطوط أمامه وفي عملة زائفة حصلت جوه رأس المال، عملة زائفة. هل هذه تحسب حقيقة في رأس المال؟ لا تحسب. ولذلك لو جاء خبير ونظر في رأس ماله قال له ده انت خسران، لأن في عملات من هذا، عملات إيش؟ خاسرة، اللي هي الأعمال التي ليس لها قبول، نسأل الله العفو والعافية، أو أجرها ناقص. وما أكثر في الحقيقة هذه الأعمال التي نؤديها من فرائض وأجرها ناقص، نسأل الله العفو والعافية. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس يعني العاقل، من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل. والعاجز من أتبع نفسه هواها في هذه الدنيا وتمنى على الله الأماني، يريد الجنة ويريد النجاة هو لم يعمل شيئا، فهذا عاجز والعياذ بالله، العجز المذموم، وليس عاجزا العجز الحسي الذي لا يقدر أو لا يستطيع معه العمل، لأن هذا لا يؤاخذ. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو كان عجز حسي يعني، لكن ده عاجز، عجز معنوي. قال لكن هذا قادر مستطيع، لكنه عجز عجز الكسل وعدم المبالاة، هذا هو العاجز. ومع هذا يتمنى أن يكون في الآخرة من أهل الجنة بدون عمل، لا يمكن أن يكون هذا من أهل الجنة بدون عمل. قوله ويحاسبهم بما شاء، قال فريق في الجنة وفريق في السعير. قال يحاسبهم على أعمالهم سبحانه، والحساب هو المناقشة على الأعمال، فالناس على أقسام، الحساب هو مناقشة الأعمال، وإلا هناك في عرصات القيامة مشاهد مختلفة، منها الحساب، منها الحساب، وإلا قبل الحساب هناك الموقف، وبعد الموقف وقبل الحساب العرض، وبعد العرض وزن الأعمال، وبعد وزن الأعمال الحساب والمناقشة، نسأل الله العفو والعافية. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك، نسأل الله العفو والعافية. فالناس على أقسام، من المؤمنين من لا يحاسب فيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم. ومنهم من يحاسب، وهؤلاء من الذين يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ ها؟ الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وهم على ربهم يتوكلون. وجاء في أحاديث أيضا بعض الإش أصحاب الأعمال الذين أيضا لا يحاسبون ولا يناقشون الحساب على هذه الأعمال. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وهو العرض إنه يعرض على الله عز وجل، فهذا حساب يسير إن صح التعبير، أن يكون في الموقف ثم يعرض على الله تعالى، كما يكون الإنسان عند القاضي يعرض عليه وقبل أن يناقش ويحاسب على ما فعل يقول له القاضي عفونا عنك أو عفي عنك، فهذا يحاسب حسابا يسيرا باعتبار موقفه الذي وقفه وخوفه الذي كان فيه من الحساب والجزاء. نعم. ومنهم من يناقش الحساب، نسأل الله العفو والعافية، ومن نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. والكافر لا يحاسب حساب موازنة، وإنما يحاسب حساب تقرير. تقرير يعني ماذا؟ يعني من باب فضحه على الخلائق، وليس من باب مناقشة الحساب لأجل أنه من الممكن أن ينجو فيناقش. لا، هذا لا يناقش الحساب، إنما هذا يفضح على الخلائق والعياذ بالله. قال بأن يطلع على أعماله وكفره وشركه ليقر بذلك ولا يسعه الإنكار أبدا، ليقر بذلك ولا يسعه الإنكار أبدا ثم يدفع به إلى النار. بل بعضهم كما جاء في الأدلة يحاول أن ينكر، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل، فيأمر الله عز وجل أن يختم على فمه، ثم يعرض الله عز وجل عليه عمله ويقول أظلمك كتبت الحافظون، فيقول ليس هذا عملي أو كلمة نحوه، ليس هذا عملي أو كلمة نحوه، فيقول يا ابن آدم أترضى بشاهد منك عليك؟ فيقول بلى. فعند ذلك تنطق أو ينطق لسانه وتنطق ينطق آسف رجله وتنطق يده وتنطق جوارحه وتقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فيومئذ يقول لها سحقا سحقا بعدا بعدا لك، فعنكم كنت أناضل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرأ من جوارحه، من يده ورجله وسمعه وبصره، يتبرأ من كل ذلك وهو الذي يشهد عليه، كما قال الله تعالى يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم. فالله عز وجل يجعلها تشهد عليهم بما كانوا يعملون. قال قوله ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا، قال يبعث الله الخلائق يوم القيامة الآدميين والبهائم والطيور، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، قال تحشر الخلائق يوم القيامة من أجل إقامة العدل بينها حتى يقتص لبعض من بعض، البهائم يقتص لبعضها من بعض، يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما في الحديث الصحيح، ثم إذا اقتص لبعضها من بعض يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا لأنها لم تبعث للبقاء في الآخرة وإنما بعثت للجزاء فقط، وهذا من عدل الله جل وعلا. عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إذا قيل للحيوانات كوني ترابا يتمنى الكافر أن يكون مثلها، نسأل الله العفو والعافية. فهذا يعني شرح ملخص لهذه الجملة أيضا الملخصة من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، التي يقرر فيها هذه المسائل، وهي أن الكون يهلك والله يستثني ما يشاء من هذا الكون، ومن هذه الأشياء المستثناة هذه المخلوقات كالجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح والأرواح ونحو ذلك، وإن الله يبعث الجميع بعد ذلك إلى يوم يجازون فيه على أعمالهم. نسأل الله تعالى أن يحسن أعمالنا وإياكم في الدنيا، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من المحسنين في الدنيا والآخرة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنه على ذلك قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.